ليس من النسب اللغوي النحوي، لا لا لا، نسب آخر. مثلا النسب الآن مثلا تقول النسب، مثلا تقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة كذا، ها هذا المراد، هذا المراد، هذا غير، هذا في علم الأنساب ليس في علم العربية هذا. نعم لما ذكر ابن هشام بوابة حس سائل قالوا يمكن في غيرهم، فيما إذا كان السائل وهو جماعة أو ياء مخاطبة وأكد الفعل بالنون، طيب كقول صلى الله عليه وسلم تتبعون. نعم الواو حذف لعلة تصريفية، على كل حال يدخل في عموم الحذف، يدخل في عموم الحذف، لكن هنا لعلة تصريفية فهو محذوف على كل حال، إلا أن كيفية الحذف تختلف في موضع دون موضع، وإلا يدخل في عموم الحذف للفاعل، والأصل في الفاعل لا يحذف، لكن لذلك الأصل في الفاعل لا يحذف، لكن الحذف القياسي سبقا ذكره، والحذف الذي يقال ليس بقياسي بل لعلة أخرى تصريفية، تفهم؟ هذا حذف أيضا يدخل في يدخل في عموم الحذف، لكن الحذف القياسي اللي ذكره هو المقصود أولا. نعم يعني هذا مثل ليس مما أراد ابن لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين ألف آمين، وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين ألف آمين. الوقف، الوقف، الوقف في لغة العرب معناه ضد التحرك، إن شئت ضد التحرك، ضد الحركة، ولذلك نجد في كلامهم في كلام العرب الفصحى يقولون وقف الشيء أي حبسه عن الحركة. إذن فالوقف هو الحبس للشيء، كما قال مر القيس وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وتجملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم أي حال كونهم يحبسون علي مطيهم ولا تتحرك، ها لا تتحرك ضد الحركة. إذن فهذا هو الوقف في لغة العرب، وهو في الاصطلاح الذي سيبينه ابن مالك عند النحاة هو قطع الحركة عن آخر حرف من الكلمة، عن آخر حرف من الكلمة عندما تتوقف عن اتباع هذه الكلمة لما بعدها، ها؟ فهذا هو الوقف في الاصطلاح. فمثلا أنت الآن تقول جاء زيد عندنا، جاء زيد عندنا مثلا، فجاء زيد تجد آخر زيد هو الدال، وهذه الدال أو هذا الدال إن شئت عليه أو عليها ضمتان تنوينان، إن شئت أقول تنوين زيد، ها، فهذا التنوين أو الضمتان إن شئت عند الوقف، أي إذا حبست صوتك عند النطق بهذا التركيب فقلت على هذه الكلمة في هذا التركيب فقلت جاء زيد وما وصلت فيما بعده، وقفت على زيد، هذا الوقف. إذن فهذه الحركة التي على زيد وهي الضمة ما حكم النطق بها، وهي حركة أصلية إعرابية، ها ما حكم النطق بها وعدم النطق؟ هل تصرح بالضمة فتقول جاء زيد وأنت تقف، أو تقول جاء زيد، ها هذا الثاني اللي تفعله، جاء زيد فتقطع الحركة لأنك عندما تقول جاء زيد ما ليست عندنا ضمة، ليس عندنا ضمة، والضمة حركة، ها فحذفت الحركة، فحذف الحركة هو الوقف في الاصطلاح، هو الوقف في الاصطلاح. وابن مالك يبين هذا الوقف في الاصطلاح فيقول، يقول رحمه الله تنوين مثل فتح نجعل ألف وقفا وتلو غير فتح نحذف. نعم، تنوين نجعل تنوين إثر فتح أيوه. اجعل ألفا، أيوه تنوين إثر فتح اجعل ألفا، تنوينا إثر فتح اجعل ألفا، أي إذا كان الاسم أو الكلمة عموما وخاصة الاسم، لأن الاسم هو القوي في وجود التنوينات عليه لكونه معربا في الأصل، هذا الاسم إذا كان منصوبا ها وكان منصوبا منونا ها وكان منصوبا ايش منونا ووقفت عليه كما سبق قلنا في الوقف وقفت عليه، ماذا تفعل؟ احذف ايش؟ احذف هذا التنوين، احذف تنوينا، فهذا التنوين تحذفه. لكن إذا كان منصوبا ومنونا فتحة مثلا كما تقدم في زيد، نأتي بزيد وهو معرب إعرابا آخر والنصب مثلا تقول رأيت زيدا زيدا، رأيت زيدا اليوم، ها فتقف على زيد فتقول رأيت زيدا، إذن فعندئذ هذا التنوين الذي جاء بعد الفتحة في آخر زيد اقلب، اقلب ايش؟ اقلب هذه التنوين الفا فتقول رأيت زيدا، ها لكن لو لم تقف لقلت رأيت زيدا اليوم زيدا، فإذا وقفت اقلب هذا التنوين الفا فيصير زيدا عند الوقف. نعم، قال رحمه الله تنوين مثل فتح نجعل ألف وقفا وتلو غير فتح نحذف. وقول وتلو غير فتح نحذف أي وتلو غير فتح، أي إذا جاء تنوين بعد غير الفتح، ما تقدم الآن جاء تنوين بعد الفتح زي دم هذا تقدم، لكن لو جاء تنوين بعد غير الفتح أي بعد كسرة أو ضمة ها فاحذف هذا التنوين كما تقدم في زيد، جاء زيد، شوف هذا التنوين زيد جاء بعد الضمة على الدال ها، أو مررت بزيد التنوين جاء بعد الكسرة في زيد، إذن فهذا التنوين بعد الضمة وبعد الكسرة احذفه، احذف التنوين فتقول جاء زيد. وإذا حذفت التنوين ليس أمامك إلا أن تسكن، والسكون ضد الحركة وهو الوقف، لأن الوقف حذف الحركة فتأتي بسكون فتقول جاء زيد، ها ومررت بزيد هذا رجل، ومررت برجل عند الوقف. هكذا درج العرب على مثل هذا في كلامهم. نعم، قال رحمه الله واحذف لوقف في سوى الضرار صلة غير فتح في الإضمار، واحذف لوقف ها في سوى الضرار صلة غير الفتح في الإضمار، هذه مسألة أخرى، وهي أنك إذا وقفت على ضمير، هذا الضمير قد يكون في محل جر وقد يكون في محل رفع، على كل حال قد يكون في محل جر، وهنا لا لا, لا ليس المراد بهذا الإعراب هنا، لا, لا, لا ليس الإعراب مرادا هنا، أي أن يكون صلة الفتح في غير الإضمار، صلة غير الفتح ها في سوى اضطرار يحصل الحذف، فمثلا لو قلت الآن هذا الكتاب له أصله هذا الكتاب له، ففي كلام العرب الهاء هذه له صلة، له صلة أي مدة له، هذه صلة، هذه الصلة عند الوقف على هذا الضمير ها فإنك تحذف هذه الصلة فتقول هذا الكتاب له ها هذا الكتاب له، أو مررت به مثلا، فالصلة هذه المادة هي الصلة، هي صلة تسمى صلة، فعند الوقف تقول مررت به، لا تقول هذا معنى قوله واحذف لوقف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح، وغير الفتح الضم والكسر كما في له وبه، قوله في سوى اضطرار أي في الاضطرار قد لا يحذف صلة أو لا تحذف صلة الضمة إن شئت أو الكسرة، قد لا تحذف، إذن فهذه ضرورة فأخرج الضرورة، ومن ذلك قولهم والضرورة محلها الشعر كما في قول القائل ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، ففي صلة غير الفتح أو في صلة غير الفتح في البيت وهو الضم أثبت الصلة أو أثبت الصلة في غير الفتح، في غير الفتح وهو الضم فقط كما في البيت، فهذه ضرورة، فهذه ضرورة تحفظ ولا يقاس عليه. نعم. قال رحمه الله واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. نعم. وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب. نعم. وأشبهت إيش؟ إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب. ها أي هذه مسألة أخرى، وهو أن إذا هذا حرف، وكلامنا كما تقدم قلت لك أو الوقف عندهم كما تقدم قلنا يكون في الأسماء، لكن إذا أو لكن الحروف ليست الحروف أصلا في هذه الأحكام للوقف في الاسم، ولذلك قال وأشبهت إذا منونا أي لفظة إذا أو الحرف إذا يشبه منونا أي يشبه اسما منونا، وإذا أشبه اسما منونا فيكون كأنه اسم منصوب وفي آخر تنوين كما تقدم في النهر رأيت زيدا، فيشبه إذا كان منون كما تقول رأيت زيدا إذا، فلأجل شبهه في اللفظ فقط لنحو رأي لزيدا في نحو قولك رأيت زيدا أمكن أن تقلب هذا التنوين بعد الفتحة ألفا إذا وقفت عليه، إذا فتقول عند الوقف إذا، ولذلك تلاحظ أن هذا الوقف في الحقيقة إنما يكون للضرورة غالبا يكون للضرورة، والضرورة هذه يكون أحكامها أحيانا كأحكام ما ليس بالضرورة كما حصل هنا في تشبيه إذن بالاسم المفرد بالاسم المنصوب المفرد المنون، ها فيأخذ حكم الاسم الذي هو منون إذا وقف عليه، فويل فإذا كما هو معروف هذا يأتي ناصبا ويأتي غير ناصب، وفي كلتا الحالتين وهو حرف لا بد من انضمامه إلى ما بعده، وإذا كان ذلك كذلك فالوقف عليه وقطع ما بعده ليس بالأصل في الوقف، بل يكون وقف ضرورة في محل لا يوقف فيه. ومثل هذا في التنزيل وارد، والوقف في التنزيل فيه وقف اضطراري، تفهم هذا؟ وهذا الوقف الاضطراري يقع في إذن في التنزيل، كما أشار إلى هذا خاتمة المحققين في علم التجويد محمد بن الجزري بقوله: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. فأنت لضيق النفس أحيانا تقف، وأنت ما تريد أن تقف لكنك إنسان والإنسان ضعيف فيقف. إذن فإذا وقفت في مثل هذا على إذن فاقلب التنوين ألفا بعد الفتحة فتقول إذا، ثم تصل القراءة وهكذا في القرآن من باب أولى وفي غير القرآن. نعم. قال رحمه الله: وحذف يا المنقوص بالتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما. هذه مسألة أخرى، وحذف يا المنصوب إيش؟ منقوص بالتنوين ما لم. وحذف يا المنقوص في التنوين. وحذف يا المنقوص للتنوين. للتنوين نعم. وحذف يا المنقوص للتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما. أي يا المنقوص إذا كان منونا، هذا الياء المنقوص منونا وليس مضافا ولا محلا بال، هذا هو. هذه الياء في حالة رفع المنقوص المنون، وفي حالة جر المنقوص المنون حذف هذه الياء أولى أولى. ولذلك قال ما لم ينصب، أي مدة عدم النصب هذا المنقوص المنون، إذا لم ينصب وهو منون فحذف الياء أولى عند الوقف. هذا الأولى، كما في قوله: ولكل قوم هاد. هذا مرفوع يوم منقوص فتقف عليه هاد، هذا الأولى. لكن لو وقف عليه هادي فهذا وارد، وهذا وارد في القراءات، لكن الحذف للياء عند الوقف هو الأولى. ومن ذلك تقول هذا قاض وأنت تقف فتحذف الياء، ومررت بقاض فتحذف الياء وأنت تقف، لأن المنقوص منون غير منصوب، غير منصوب بل هو مرفوع أو مجرور فتحذف الياء. ومفهوم مخالفته هذا: لو كان منصوبا وهو منون فإنك كما تقدم تقلب هذا التنوين ألفا بعد الفتحة فتقول رأيت قاضيا، وأكرمت داعيا، وأنت تقف. فهنا لا تحذف التنوين، إنما تقلبه ألفا بعد الفتحة. وكذلك لو كان هذا الياء، لو كان هذا المنقوص غير منون، غير ايش؟ منون، لعله ستاتي الإشارة إليه، فإنك تقف عليه بإثبات الياء. بإثبات الياء فتقول جاء القاضي، ورأيت القاضي، ومررت بالقاضي، وهذا هو الأولى في هذه الحالة. ويجوز أن تقف عليه بحذف الياء فتقول جاء القاض ورأيت القاض، لكن عند النصب لا بد أن تثبت الياء، لأن حركة الإعراب تظهر الياء لخفتها. لكن في حالة الرفع، حالة الرفع والنصب والجر، يجوز أن تحذف الياء عند الوقف فتقول مررت بالقاض. ومنه قول تعالى: وهو العزيز المتعال. في حالة الرفع، وأصله المتعالي، والمنقوص محلا بال في حالة الرفع فيجوز، لكن الأكثر المتعالي، الكبير المتعالي. نعم الكبير المتعالي. نعم قال رحمه الله وغير ذي التنوين بالعكس. هو ذا وغير ذي التنوين بالعكس، أي إذا كان المنقوص ليس منونا بل معرفا فهذا بالعكس، أي أنه تثبت الياء فيه، هذا هو الأولى كما تقدمت الإشارة إليه. نعم قال رحمه الله وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مور لزوم رد اليقط فيه. وقول وفي نحو مور لزوم رد اليقط فيه، أي واقتفي لزوم رد الياء في نحو مور، في نحو مور. فمور هذا اسم فاعل من أرأى، أو أرى إن شئت أراه، وأصله أرآه، فتقول ير ير شفت الياء هذه آخر فعل معتل، والهمزة هي العين، فتنقل كسرة العين يرئي، وأصل آي أصل يرئي، فحذفت الضمة فصار يرئي، فهذه الكسرة على الهمزة تنقلها إلى إيش؟ إلى الراء بعد سلب سكون الراء، فتبقى الألف أو الهمزة ساكنة وهي شبيهة بحرف علة، فتقلب ياء، ها تقلب ياء فيجتمع يا آني، لأنه يكون ساكنا وما بعده سكون أيضا الياء الأخيرة، فيحذف أحدهما وهو الياء المنقلبة عن الهمزة، فيصير يري. فعند الوقف على فهذا هكذا يري. وفي اسم الفاعل مرئن، وأصل مرئيون، هذا اسم الفاعل مرئيون مرئي، فتنقل الكسرة في اسم الفاعل أيضا كذلك إلى الراء مرئي، فيصير مري، وهذه الهمزة تقلب ياء ويجتمع بالياء التي بعدها فيلتقي ساكنان فتهذف الياء الأولى وهي ياء الهمزة فيصير مري. فعند الوقف ماذا تفعل؟ فهذا يشبه المنقوص، وهو إيش؟ وهو منقوص غير منون، أو هو منقوص منون ليس غير منون، وليس محلا بأل، ليس إيش؟ محلا بأل. إذن فتقول في عند الوقف مور، ما تقول أحد في الإيش، لا تقول أحد في الإيش الياء، أو تقول مور، لا تقول مور أو مر، تفهم؟ لا تقول مر بحذف الياء على أنه منقوص منون، فلو فعلت هذا لبقيت الكلمة على حرف واحد أصلي، وفي ذلك إجحاف للكلمة. لو قلت مر أو مرين فقط بقيت الراء فقط، والميم ليس أصلي أصلية. قالوا وفي هذا إجحاف للكلمة، ضغط عليه، ايش هذا؟ فليس بجيد، رايت؟ اذا فتقول موري، وانت تقف تقول هذا موري، ولا تقول هذا مور او مر، واحرى مر، لا تقول هذا، ما في هذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعارق بالزمان. أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فتيح جنته وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين باب الوقف وغير التأنيث من محرك سكنه أو قفراء من التحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وغير التأنيث من محرك سكنه أو قف رائم التحرك. قوله وغيرها التأنيث من محرك سكنه أي سكن غيرها التأنيث. سكن غيرها التأنيث عند الوقف عليهم. ها عند الوقف عليه إذا كان غيرها التأنيث لك عدة أوجه ذكرها فقال أو أشار إليها أولا فقال سكن أو قف رائم التحرك فذكر شيئين هنا. أما هؤلاء التأنيث الذي قال وغيرها التأنيث أما هؤلاء التأنيث إذا وقف عليها وهي أيضا كانت متحركة لكنها تسكن عند الوقف عليه. وقوله محرك أي أن الأصل في الموقوف عليه سواء كان هاء تأنيث أي تاء تأنيث الساكنة التي تكون تاء التأنيث المتحركة في الأصل التي تكون إيش في الأسماء ولذلك قال محرك. إذن فهذه التاء للتأنيث وهي مربوطة فعل أصله أو أصلها أن تكون متحركة لكن عند الوقف يعرض سكونها وإذا عرض سكون للوقف فإنه أو فإنها ليس فيها إلا السكون فقط إلا السكون فقط فتقف بالها على تقف عليه بالها تقول ما تقول مثلا كما في قولك هذه فاطمة هو رأيت فاطمة هو مررت بفاطمة وهو التاء في الأصل محرك لأجل الوقف سكن فتقف عليه بالها. وأما غيرها التأنيث هذا ما نقول وغيرها التأنيث من محرك في الأصل وإنما يعرض له السكون للوقف فلك في الوقف على مثل هذا المحرك في الأصل أن تقف عليه رائما أو قاصدا للروم قف رائم التحرك وقف عليه آتيا بالتحرك في الروم آتيا بالتحرك في الروم. والروم هو إضعاف الحركة بالصوت يعني تنطق بالحرف وأنت تقف لكنك تضعف هذه الحركة في صوتك فيقال له روم رأيت فهو إضعاف الحركة في الصوت. وهذا الوقف غير على غير التأنيث التأنيث الساكنة إما أن تروم أو إما أن تسكن إما أن تسكن أو قف رائم التحرك سكن كأن تقول مثلا جاء هذا الزيت مثلا فهذا ستسكنه زيد جاء زيد مثلا تسكنه وإن شبت إيت بالروم أضعف الصوت في بالحركة أضعف الصوت أو أضعف الحركة بالصوت حتى يكون قريبا للسكون وهكذا فيجوز في مثل هذا في غيرها التأنيث أو قفرائم التحرك. نعم. قال رحمه الله: وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قفرائم التحرك أو أجمل من ضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا. نعم. قوله أو أشمم الضمة، أو أشمم الضمة أي اجعل الضمة مشمة، أو اجعل الضمة مشمة أي مخلوطا، مخلوطا بشيء من الصوت للكسرة أو كذا، لكن لا على أنه إذا كانت هناك كسرة، إذا كانت مكسورة فأشمم الضمة. أشمم الضمة معناه إيت به مشموما، وهذا الإشمام ليس فيه كسرة كما قلت الآن، لا إنما هي ضمة خالصة تشمه، إيت به مشمومة، إيت بالضمة مشمومة أي قوية. ها، أو أشمم الضمة. في آخر هذا الاسم الذي وقفت عليه وليس هاء، وكانت وكان الحرف الأخير مضموما، فأشم الضمة أو إيش؟ أوقف مضعفا، أوقف مضعفا ليس همزا، أوقف مضعفا على الحرف الأخير ما ليس همزا، أي ما لم يكن همزا في الأخير للكلمة التي وقفت عليها في آخرها، ما ليس همزا أضعفه، أضعف هذا الحرف الأخير، واجعله بعد الإضعاف إيتي بحرف ثان هو مثل الأول فيحصل الإضغام، وهذا الإضغام والإضعاف، رأيت هو إيش، وهذا الإضغام والإضعاف في قوله هذا. إذن فتضعفه عند الوقف، مثلا لو قلت الآن القصب مثلا، القصب، فهذا القصب مثلا، فأضعفت الباء عند الوقف، فهذا الإضعاف عند الوقف يجوز، يجوز إذا كان مضموما مثلا، كما في إذا كانت الباء مضمومة كما في هذا المثال فيجوز الإضعاف. نعم. قال أو أشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا عليلا إن قفا محركا. أيوة، ما ليس همزا، فإن كان هذا الذي وقفت عليه همزا سواء كان مضمون أو غير مضمون فلا يجوز الإضعاف. مثلا لا تقول مثلا في الخطأ مثلا أو الخطأ مثلا، فالخطأ مهموز في آخره، إذن فعند الوقف لا تقول مثلا، عند الوقف حالة تكون الهمزة مضمومة ضمة إعراب، ها كان تقول هذا الخطأ، هذا الخطأ، فلا يجوز أن تقول هذا الخطأ بإضعاف الهمزة. إذن فغير الهمزة لا يضعف، وكذلك إيش؟ أو عليلا، أو كان عليلا، أو كان آخر حرف عليلا، مثلا لو قلت الفتى، لو قلت هذا الفتى في آخره ألف وهي حرف علة، فعند الوقف لا يجوز الإضعاف إذا كان مرفوعا في إعرابه، ما يمكن أن تقول هذا الخط، هذا الفتي مثلا، لأنك لو أردت الإضعاف لابد من تحقيق الياء، من تحقيق الياء أو من تحقيق الألف وجعلها ياء وتضغم الياء في الياء، وهذا لا يحصل في نحو الفتى مما كان معتلا، معتلا بالألف كما في الفتى وبغيره أو بغير الألف كالياء. نعم. قال رحمه الله أو أشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفى محركا أي إن تبع هذه الهمزة أو هذه الألف أو هذه الياء محركا، كما في هذه الأمثلة الخطأ الهمزة تبعت الطاء المفتوحة والفتحة تحريك، وكذلك الفتاء الألف جاء بعد فتحة التاء، ها، وكذلك لو كان آخر ياء كان قاضي مثلا، فهذا لا يجوز فيه ما تقدم من الإضعاف عند الوقف على مثل هذه الكلمات. انتبه محركا، نعم، قوله إن قفى محركا لا يرجع على غيرها التأمين، هذا لا ما يرجع لي، نعم لا يرجع على ذلك الذي تقدم، نعم. طيب تابس وحرف ساكن هنا لساكن تحريكه لن يفضل، ايوه، وحركات من قلا لساكن تحريكه لن يحضل، وحركات من قلا هذه مسألة أخرى في الوقت، أي إذا وقفت على الكلمة وهو اسم مثلا، وهو اسم، فعند الوقف تسكن آخر الحرف للوقف، في هذه الحالة يجوز أن تنقل الحركة التي كانت في آخر هذا الاسم الموقوف عليه وهي حركة إعرابية، يجوز عند الوقف أن تنقل هذه الحركة إلى ما قبل هذا الحرف الذي وقفت عليه، إذا كان هذا الحرف الذي قبل الحرف الموقوف عليه ساكنا، فعندما تنقل حركة الحرف الأخير يبقى الحرف الأخير ساكنا للوقف، فحركته تنقل إلى ما قبله ولا تحذفه والبت هكذا، بل تنقل إلى ما قبله، فتقف بالسكون وتكون حركة الحرف الأخير على ما قبل الأخير، ها، مثلا تقول جاء العصر، شوف العصر فالصاد ساكنة والراء متحركة بضمة إعراب، هذه الضمة الإعرابية حركة انقلها إلى الصاد الساكنة بعد السلب سكونها، ثم قف بالسكون على الراء فتقول جاء العصر، أو إذا جاء العصر، فتعرف أن هذا السكون للراء سكون وقف وليس سكون عراء، لأن الاسم لا يسكن سكون إعراب، وأن الصاد ضمة الصاد الآن هي ضمة الراء الإعرابية، رأيت، وهكذا، وكذلك لو كان آخر الاسم هذا ما إيش مجرورا، ها، مثلا أو مفتوحا وما قبله ساكن، نقلت هذه الحركة الإعرابية إلى هذا الحرف الساكن قبل هذا الحرف الأخير وتقف بالسكون، نعم. قال رحمه الله وحركات من قلا لساكن تحريكه لن يحضل، فقول لن يحضل أي إنما تنقل حركة الحرف الأخير وهي حركة الإعراب إلى الحرف الساكن قبل الحرف الأخير بعد سلب سكون هذا الحرف الذي قبل الأخير، إذا كان هذا الحرف الذي قبل الأخير ساكنا سكونا. يجوز أن تحذف السكون وتحركه، لكن لو كان ما قبل الحرف الأخير ساكنا سكونا لا يمكن أن يحرك هذا الحرف، كان يكون هذا الحرف ألفا، ها كان يكون هذا الألف هذا الساكن ألفا قبل الأخير، كأن تقول كما في نوع قولك جاء الضرار مثلا، الضرار ضار مثلا أو فار، ها أو فار أو ف، لو قلت الفأر وخففت يجوز، يعني لغة في الفأر فار وفأر، فلو قلت مر الفار فتقول عند الوقف مر الفار، هذا للوقف يجوز مع أنه يترك ساكنا، لكن الساكن الأخير سكون غير أصلي فلا بأس، جاء الفار أو مر الفار، فهنا الفار معرب على نفاعل، فأصل جاء مر الفار، مثال مر الفار، فهل تنقل ضمة الراء إلى ما قبل الراء وهو ساكن؟ لا، لأن ما قبل الراء لا يمكن وهو سكون ساكن لا يمكن يحرك، ها لا يمكن أن يحرك، إذن فعندئذ هذا معنى قوله تحريكه لن يحظى، لا، فإذا حظل تحريك ما قبل الحرف الأخير فإنك لا تنقل حركة هذا الأخير على الحرف الأخير إلا ذلك الساكن الذي يحظل تحريكه، هذا المراد لك. جزاكم الله خير. قال رحمه الله ونقل فتح من سوى المهموز لرى يراه بصري وكوف نقل، ونقل ونقل ايش؟ ونقل فتح من سوى المهموز، ايوه ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري، لا يراه بصري نقل فتح من سوى المهموز، اي اذا كان الحرف الاخير همزه وكان مفتوحا فهل عند الوقف يجوز ان تنقل الفتحه لما قبله او لا؟ فاختلفوا فيه، فأشار إلى هذا الخلاف ونقل فتح من سوى المهموز، إذن قد يكون الاسم مهموزا وقد يكون غير مهموز، ها فإذا كان غير مهموز وكان مفتوحا ولا تقف عليه وكان غير مهموز إلا أنه أي الحرف الأخير مفتوح فتحة الإعراب، ها فعند الوقف هل يجوز أن تنقل هذه الفتحة إلى الحرف الذي قبل الأخير؟ ها فهنا لا يرى ذلك بصري، كما لو قلت رأيت بكرا، هذا مثال رأيت بكرا، شوف الراء غير الهمزة وهو مفتوح فتحة الإعراب، الفتحة فتحة الإعراب، فعند الوقف على قولك رأيت بكرا لا يجوز أن تنقل هذه الفتحة للكاف، لأنك لو فعلت يصبح رأيت بكر، وإذا قلت رأيت بكر حذفت الألف الذي كانت موجودة قبل النقل، ها وكانت تقلب ألفا، التنوين تقلب ألفا عند الوقف في مثل هذا فتقول رأيت بكرة فستحذف هذا كله. وهذا لا يرتضي البصريون لأنه ما يرد في كلامهم لأنه في نقص. وكذلك لو لم يكن لو كان غير منون كان تقول ضربت هذا الضرب محمدا هذا الضرب. فالضرب هذا لو وقفت عليه اضطرت ان تقبل الضرب فهل تنقل فتحة الباء الى الراء ساكنة بعد سلب سكون الراء فتقول ضربت هذا الضرب هذا الضرب فتنقل فتحة الباء الى الراء فهذا ايضا لا يراه البصري لانه اي هذا النقل يجعل المنون كغير المنون الى المنون كغير المنون. ولان مثل هذا ايضا لا تجد في كلام العربي كثير الورود الا من باب الضروره مثلا الا ايش الا من باب الضروره رأيت. اما اذا لم يكن فتحة فهذا يجوز كما تقدم هذا يجوز اذا كان ضمة او غيره يجوز كما في قول بعضهم عجبته والدهر كثير عجبه من عمزي سبني لم اضربه سبني لم أضربه. على كل حال الوقف يجوز أن تقول لم أضربه فتنقل على أنه صار متصلا به وإن كانت الكلمة ليست كلمة لها ضمير كاسم مستقل وأضرب كلمة مستقلة وهو جملة لكنه متصل به فلأجل الاتصال يجوز أن تقول لم أضربه فتسكن هذا من حيث العموم تسكن الهاء بعد نقل الضمة الهاء إلى الباء إلا أن هذا من حيث العموم في الوقف. نعم قال لا يراه بصري وكوف نقل أي نقل الكوفي نقل الفتحة نقل الفتحة عن الهمزة عن الهمزة عند الوقف إلى ما قبل الهمزة إلى ما قبل الهمزة كما في خطأ أو ردء الفتح والضم كله لكن الكلام على الفتح فتقول مثلا هذا رأيت الخطأ رأيت الخطأ الخطأ شوف تقرأ تقول هكذا أصله رأيت الخطأ. على كل هنا إذا نقلت الفتحة نقول الفتحة ليس بظاهر هل هو ظاهر؟ لا إذا كان لو كان هناك سكون إذا فهذا لا يصله مثال لكن لو قلت الرد تقول هذا رد هذا الرد ورأيت الرد فتقول عند الكوفي على أنه نقل ذلك للعرب فتقول رأيت الرداء رأيت إيش الرداء فتنقل فتحة الهمزة وفتحة إعراب إلى ما قبل الهمزة وهو الدال الساكنة فيصير هذا الرداء عندهم يقول هذا منقول. نعم كان شيخنا هنا ليس على عن نقل الفتح من سوى المهموز. أيوة. يقول ونقل الفتح من سوى المهموز. أيوة. لا يراه بصري. نعم. وكوف النقل. أيوة. نعم من سوى المهموز وحتى المهموز كذلك. سوى المهموز ما ليس مهموزا كما تقدم في الضرب مثلا الضرب هذا اللي تقدم رأيت والمهموز كذلك. نعم قال رحمه الله والنقل إن يعدم نظير الممتنع. نعم والنقل إن يعدم نظير ممتنع أي إذا كان النقل للحركة الإعرابية التي على آخر الاسم الموقوف عليه إذا كان هذا النقل إلى ما قبله يؤدي إلى كون الاسم على وزن ليس له نظير في أوزان الأسماء في هذه الحالة إذن فلا ينقل رأيت كما لو كان الاسم لو قلت الآن لو كما لو كان لو كان الاسم ثلاثيا مثلا وما قبل الأخير ساكن وهذا الأخير متحرك حركة إعرابية هي كسرة مثلا ها فلو نقلت هذه الكسرة إلى الحرف الذي قبل الأخير وكان الحرف الأول مضموما وكان الحرف الأول مضموما فإن شكل الاسم في هذه الحالة بعد النقل للكسرة إلى الوسط وقد حذفت سكون الوسط سيكون الاسم على شكل فعل مبني للمجهول والاسم لا يعرف أنه يكون على شكل الفعل المبني المجهول إذن فإذا كان النقل عند الوقف يؤدي إلى هذا الشكل إذن فلا ينقل فلا ينقل في مثل هذه الحالة. نعم هذا رحمه الله والنقل إن يعدم نظير ممتنع ممتنع النقل. نعم وذاك في المهموز ليس يمتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع كمثلا في المهموز لو قلت الآن لو جئنا بمهموز في اسم مهموز ثلاثي أوله مضموم ووسطه ساكن والحرف الأخير هو الهمزة واتفق أن كان هذا الاسم مكسورا أو كسر كسرة إعراب ها قصة إعراب في آخره وأردت الوقفة فنقلت الكسرة هذه الإعرابية إلى الحرف الساكن الصحيح إلى الحرف الساكن الصحيح بعد سلب سكون سكونه والأول مضموم فإن هذا جائز إذا كان مهموزا إذا كان هذا ليس مهموزا ونقلت الكسرة فهذا جائز. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. إلا أصل بأجل أسرع بأجل أسرع أو إيش تقول مفعول تمييز أي من أصل فتكون من وكما هو معروف من أصل دخل يدخل التمييز لأن التمييز يقدر به اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره لكن هنا لا تهلك هذا الهلاك المفسر الآن جملة لا تهلك تهلك النفي المنصب على تهلك وتهلك فيه ضمير مستتر وجوب تقدر أنت ففسر هذا الهلاك المنصوب إليه بأنه من إيش من أثم فوجهان صحيحان إما مفعول لأجله أو تمييز نعم لو عرضناه فائد المفعول المطلق فهو التقدير على هذا العرض لما تهلك هلاك أثم يستقيمها هذا باب تحت المعنى هلاك أثم هلاك أثم هو هنا لو كان مفعولا مطلقا ومن جهة المعنى تقول جيد لكن اللفظ الآن هلاك أثم يكون مفعولا إيش مطلقا مبينا للنوع أضيفه لأن هلاك هذا هو المفعول لأجله في الأصل على هذا فحذف هلاك وهو المضاف وأثن المضاف إليه كار مقامه أثن هلاك أثن فهذا له وجه على كل حال له وجه كذا لكن ما درجة هذا الوجه فقط له وجه هل هو وجه يساوي أو هو كوين في الأصل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ لأن الإعراب إنما يكون الإعراب نظرا للمعنى أولا النحوي ثم إلى الألفاظ التي تأتي موافقة لهذا المعنى النحوي في أصل كلام العرب لأنه هنا تجد أنك من جهة البشر يقول تجد أنك قدرت تقديرا هذا التقدير إنما يستقيم أساسا أصلا من جهة المعنى والمعنى لا بد منه وإنما يظهر لصحة المعنى أولا ثم يؤتى بالنظر إلى هذه الألفاظ التي تناسب المعنى فقدرت أما الوجهان الأولان فلا يقال فيه مثل هذا التقدير الذي في الوجه الأخير الذي قلته ماذا فهمت كلامي وإلى المعنى من حسبة الأرض تقول التقدير الأسفل الأخير ليس دونه معنى لكن من جهة القوة الصناعية الظاهرية اللفظية هذه مسألة أخرى نعم الكبر الكبر نعم إذا كانت منصوبة يصح مطلق الفتحة إلى قبلها يستلكم لا عند الكبر يصح هنا هذا النقل هنا إذا ترتب عليه كما يقال لفظ في المعنى فمثل هذا إنما مثلها بتفاردة هذا هو الأصل النحوي في مثل هذا حتى لا يحصل لفظ في النطق ولذلك تقدم أخيرا القرار إنه يمتنع إذا كان النقل يؤدي إلى عدم النظير هذا إلا من العلل عدم النظير في قرار الأخ إذا فعل هذا لو وجد الشيء بسبب النقل يكون مخالفا لمعنى الكلمة ومخالفا من معنى الكلمة من حيث اللفظ وإن كان السياق يدل على نور